ممكن يسين الشيطان العقاب. في ناس كده عارفة انها كل ما تعصي ربنا يحصل لها مصيبة، صح؟ في ناس كده كل ما يعمل حاجة غلط ياخد فوق دماغه، كل ما يعمل الذنب، واحيانا بيكون في ذنب معين كل ما يعمله، طبعا انت عارفه دلوقتي وجا في دماغك لو كنت منه، كل ما تعمله تحصل حاجة، كل ما تعمله تاخد ضربة، ينزل بلاء، تنزل عقوبة، كل ما تعمله، لدرجة ان احيانا يجي الانسان يجي يعمله يقول لك لا مش وقت انا تعبان، يعني مش هعمله. ليه؟ انا عارف بيصل عندك احيانا درجة اليقين ان انت بتربط بين بعض العقوبات وبعض الذنوب، انا عارف، لدرجة ان انت بعد ما تعمل الذنب لما ينزل عليك البلاء بعض الناس تقوله يقول لك انا عارف دي بانه ذنب، مش عشان خاطر هو معصوم وما بيعملش الا ذنب واحد، لا هو عارف ان دي بسبب الذنب ده ويقدر يقول لك اليوم والساعه، هو حاسبها، هو عارف بينه وربنا وبين ربنا سبحانه وتعالى اصلا حال مسبق، وبينهم وبين بعض علاقه، وهو فاهم العلاقه وبقاله كتير، فعارف كويس قوي ان العقوبه دي بسبب الذنب ده. لما ينزل العقوبة يقول لك اه انا عارف انا كنت بقول، وقبل ما يعمل الذنب ممكن اصلا ما يعملوش عشان خاطر خايف من العقوبة. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم.